وإننا في هذا المقام نعاهدكم أننا على الدرب، وأننا لن نخذل قضايا أمتنا المسلمة بكل ما نستطيع، ولن تسمعوا عنا إلا إحدى الحسنيين بحول الله تعالى، النصر أو الشهادة، ونسأله سبحانه الثبات. يا الله أنا بدعك يا ربي وتعين عوناك إلهي، وارفع لك يدي تغفر لنا في يوم حشر الملايين، في يوم لا ينفع في الولادي نطمع بجنات يا إلهي وعلين، نرجو رضا وجهك يوم المعادي، وبعد يلهاجس خط الدواوين من شاعر فاقد رجال الجهادي. اكتب حروفك يا قلم خطها زين، واكتب رضا والدمع اسمك مدادي، من كثر حزني ما قبلت المعازين، في شيخ أنا شيخ ودوى القيادي. ما غابت الذكرى يا قرة العين، ولا نسينا ضحكتك والودادي، كنت العالم يا شيخ رمز الفدايين، واليوم في حزني بعلى انحدادي. ما غابت الذكرى يا قرة العين، ولا نسينا ضحكتك والودادي، كنت العالم يا شيخ رمز الفدايين، واليوم في حزني بعلى انحدادي. يا قاهر الصلبان هم والسلاطين، كنت على الكفار أسد شدادي، يا ابن الأكارم نلت حور بهاعين، نحسبك يا قاسم بزل الرقادي. اتآمروا ضدك حشود الملاعين، وتحالفوا لأجل الشريعة تبادي، ظنوا بقتلك يكسروا شوكة الدين، هم ما داروا أن الشهادة مرادي. اتآمروا ضدك حشود الملاعين، وتحالفوا لأجل الشريعة تبادي، ظنوا بقتلك يكسروا شوكة الدين، هم ما داروا أن الشهادة مرادي. ما زلت شمع في جبين المحبين، واصبحت رمزا للقيم والمبادي، والخاتم صلوا عظاما وياسين على محمد خير سيد وهادي.